إذا كانت والدتي يصيبها التعب الشديد من جراء عمل البيت ونريد أن نستخدم شغالة كافرة مع العلم أن في البيت 4 أبناء غير متزوجين، وكذلك ما الحكم لو وجدت الشغالة في المنزل وأنا لا أستطيع أن أخرج من البيت أيضا، وما الحكم في الكلام معها كي تدخل الإسلام؟ سمعت الكلام هذا لا يجوز أبدا، لا يستخدم شغالة كافرة أبدا، وما دام البيت فيه أبناء وجود شغالة بينه ولو مسلمة فيه خطر عليهم، فلا ينبغي هذا، فلا ينبغي أن يستعينوا بالله ويعملوا ما يستطيعون حتى يتزوج وتختموا أزواجهم.